يزداد فرح وعياد، كن يزداد الفرح وأعياد ونشوف ولادهم وبناتهم الدنيا ضحكة لا عرفنا الفرحة ميت أنسنا الدنيا ضحكة لا عرفنا الفرحة ميت أنسنا هاتوا الشربات والحلويات هاتوا الشربات والحلويات ويباركوا يلا وباركوا يلا عرفنا ويباركوا يلا وباركوا يلا عرفنا